القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك

صدق الله.